بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل بيت المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه، وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياءه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولم يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد. والمراد بالمعاد يعني رجوع الناس إلى ربهم ومحاسبتهم إياه لهم يوم القيامة. يقول: هل وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. فهذه الأمور الأربعة قد اتفقت عليها، أو الأمور الثلاثة اتفقت عليها الرسل. يقول: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه، وقرره بطرق متنوعة. قرره يعني أمر المعاد، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره، منها إخباره يعني بما يكون من في يوم القيامة. وهو أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. ولعل هذا سبق قلم من المؤلف، والصواب فقد أمر نبيه أن يقسم، يعني لم يقسم بذلك في كتابه، وإنما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقسم على ذلك. قال الله عز وجل في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال عز وجل في سورة سبع: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى. ثم أقسم قال: وربي لتأتينكم. وقال عز وجل في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذا إقسام من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والقسم على الشيء يدل على عظمه وأهميته، يعني القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فالقسم يدل على عظم الشيء وأهميته، ولذلك لا ينبغي القسم إلا في الأمور الهامة. يقول المؤلف رحمه الله: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثاره وقوته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى. فالذي قدر على النشأة الأولى قادر على إعادة ذلك. قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا طريق. وقال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإحسانهم. طيب، هذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. وقد تقدم في القاعدة السابقة تقرير النبوة، وتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في أو فيما تقدم جاءت في القرآن بطرق متنوعة. تقرير رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بطرق متنوعة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن سيرة النبي، يقول في الجواب الصحيح إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته. سيرته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، بل يكاد منظره عليه الصلاة والسلام يدل على نبوته. يكاد منظره يدل على نبوته، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ومع ذلك أيده الله عز وجل بآيات حسية مشهودة وآيات غيبية موعودة. أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات، وهي على نوعين: آيات حسية مشهودة كانشقاق القمر، وآيات غيبية موعودة، يعني مما يكون في المستقبل، مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور المستقبلة وهكذا من الأمور الماضية. فكل هذا دال على تقرير نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن ذلك ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، يكونه سبحانه وتعالى يجازيهم في الدنيا ويعاقبهم، هذا تقرير ليوم المعاد، بل هو صورة مصغرة ما حصل لهم من ما يكون يوم القيامة. نعم. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وقصة والألوف من بني إسرائيل أين؟ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والذي مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أي مؤمن لكن قال ولكن ليطمئن قلبي. هذه أيضا آية. إحياء عيسى ابن مريم الأموات يحيي عليه الصلاة والسلام الأموات بإذن الله عز وجل، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يقول وغيرهما، وأحيى عيسى بن مريم الأموات وغيرها، منكم غيرهما، وغيرها مما أراد الله عباده، مما أراه الله عباده في هذه الدار. يعني التي ذكر الآيات خمس الآن: صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية، وقصة إبراهيم، وأحيى عيسى. يعني وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. نعم، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيوم القيامة بعد الجزاء والحساب ليس هناك سوى جنة ونار، فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. فالله عز وجل خلق العباد بحكمة عظيمة وهي عبادته، ثم بعد ذلك إيش؟ يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس المراد أن أو ليس من ولم يخلقهم الله عز وجل لأجل أن يعيشوا أن يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ثم لا يكون شيء، كما يقوله بعض الملاحدة: أرض تبلع وأرحام تدفع. يقول ما في جزاء ولا حساب، أرض تبلع وأرحام تدفع، هذا يموت وهذا يحيا ثم يكون رميما ولا شيء. نعم. إيه هو ذكر خمس آيات، هناك آيات أخرى لكن في سورة البقرة، لا حتى قصة عيسى ليست البقرة. نعم، هل وش الآيات اللي ذكرت زيد؟ فقل إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم. نعم. القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب، ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطابه. طيب، يقول قد أمر الله تعالى في القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله، بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. أمر سبحانه وتعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى: وقل المؤلف إلى سبيلي بالتي هي أحسن، هذا يشمل التي هي أحسن من حيث الأسلوب، والتي هي أحسن من حيث الخطاب، والتي هي أحسن من حيث معرفة حال المدعو. لأن الداعي لا بد له من أمور ثلاثة: ما يتعلق بخطابه، وما يتعلق بأسلوبه، وما يتعلق بالمدعو. وهذه هي البصائر، أو وهذه هي البصيرة التي قال الله عز وجل فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد للداعية من هذه الأمور الثلاثة: أولا أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وهذا أيضا من الدعوة بالتي هي أحسن، بأن يكون عنده علم فيما يدعو إليه، لأن من لا علم عنده ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، والجاهل يفسد أكثر مما يصلح، الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. ثانيا على حسن وبصيرة في أسلوب الدعوة، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في العلم وفي الحلم وفي التحمل، فمنهم العالم ومنهم الجاهل، منهم الصغير ومنهم الكبير، منهم من يتحمل ومنهم من لا يتحمل، فيخاطب كل إنسان بما يليق بحاله ومقاله، والناس مقامات. وهذا أيضا أمر مهم، أي أعني أسلوب الدعوة، أسلوب الدعوة، أن يسلك أسلوب الدعوة التي يعني يستطيع منها النفوذ إلى قلب هذا الشخص. والناس كما تقدم يختلفون، العالم الإنسان العالم ليس كالجاهل، بمعنى الذي يفعل المنكر أو المعروف على علم ليس كالذي يفعله على جهل، وأيضا كبير السن مثلا ليس كالصغير، وهكذا. أيضا ثالثا على بصيرة وعلم في حال من يدعوه، في حال من يدعوه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال له أهل كتاب ليبين له حالهم، وأنهم عندهم كتاب وعندهم حجة. فلابد أيضا أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى علم في حال من يدعوه. هل هذا الرجل الذي تدعوه هل هو معاند مجادل أو إنسان يقبل الحق؟ فيختلف، يعامل كل إنسان بحسب أسلوبه. إن كان جاهلا وليس هناك صوارف وعوارض وعظة، وإن كان هناك صوارف وعوارض وعظه وذكره، وإن رأى منه جدالا جادله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات، كل إنسان يدعى فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خالي الذهن من الصوارف، أن يكون جاهلا، يكون جاهلا وليس هناك ما يعارض ما يدعى إليه، فهذا يكتفى في حقه بالموعظة، بأن يبين له الخير ويقال افعل كذا. والحالة الثانية أن يكون جاهلا لكن عنده صوارف وعوارض قد تحول بينه وبين تنفيذ ما طلب منه، فهذا يوعظ ويذكر. والثالث أن يكون معاندا مجادلا، فهذا يجادل ويبين له الحق ويقمع ما عنده من الباطل. وهذه المراتب الثلاث ذكرها الله عز وجل في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا الحكمة المرتبة الأولى، بحيث يبين له إيش الخير، يقال له افعل كذا هذا فيه خير. ثانيا والموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا الموعظة الذي عنده إيش عوارض وصوارف تصرف وليس عنده إقبال على الخير. والثالث وجادلهم بالتي هي أحسن، فالإنسان الذي عنده إقبال على الخير ورغبة في الخير لكنه جاهل، هذا يكتفى في حقه بماذا؟ بالدعوة فقط يدعى. والثاني الذي عنده صوارف وعوارض يوعظ ويذكر بالإضافة إلى البيان. والثالث إيش؟ يدعى ويوعظ ويذكر ويجادل. نعم. إذن بالتي هي أحسن، نقول أحسن أفعل تفضيل، أحسن من حيث إيش الأسلوب، وأحسن من حيث ما يلقى، وأحسن من حيث معرفته بحال المخاطب. ويشبه هذا قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود وحصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها،

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، لأن شكرها سبب لثباتها وزيادتها. شكر النعمة سبب لثبات النعمة واستمرارها بل وزيادتها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا زيادة إلا بعد ثبات. فالشكر شكر الله عز وجل على النعم يكون سببا لبقائها وسببا لزيادتها، كما أن عدم القيام بذلك سبب لنقصها أو اضمحلالها. لأن الشكر، ما هو الشكر؟ جماع الشكر القيام بطاعة المنعم. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون أيضا الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. متعلق الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون بالقلب بأن يقر بقلبه ويعترف بقلبه أن هذه النعم من الله عز وجل، ويكون باللسان بأن يتحدث بلسانه ويشكر الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ويكون بالفعل أيضا، يكون الشكر بالفعل بأن يري الله عز وجل أثر نعمته عليه، أثر هذه النعمة عليه. إن كان الله عز وجل قد من عليه بنعمة المال، فيري الله عز وجل أثر هذه النعمة أولا في ملبسه ومظهره، وثانيا فيما يتعلق مثلا بإنفاق المال في طرقه المشروعة من أداء الزكوات والصدقات والنفقات الواجبة، وثانيا استعمال هذا المال فيما يرضي الله عز وجل. إذا من الله عز وجل عليه بالعلم، فشكر نعمة الله عز وجل بالعلم بالفعل أولا أن يعمل بهذا العلم الذي رزقه الله عز وجل، لأن العمل بالعلم سبب لثباته وزيادته. أيضا بذل العلم للناس، لأن بذله للناس وبثه بين الناس سبب لزيادته. شوف الأشياء التي يؤخذ منها تنقص، لكن العلم إذا بذل زاد. يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه، فمتى أنفقت من العلم ازداد العلم، وينقص إن به كفا شددت. وهذا سبب ظاهر، لأن الذي يبذل العلم وينشر العلم يعني تتوسع مداركه، يحفظ ويستقر عنده ما عنده، وهو يطالع ويراجع. وينقص إن به كفا شددت، لأنك إذا لم تبذل العلم نسيته، يذهب وينسى. لأن العلم إذا لم يتعهد الإنسان بالمراجعة والمطالعة والحفظ فإنه ينسى. إذن نقول شكر نعم الله عز وجل يكون بالقلب بالإقرار والاعتراف والاعتقاد أنها من الله، ويكون بالقول بالتحدث بها وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالفعل بأن يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل، وأن يري الله عز وجل أثر هذه النعمة. أنعم الله عز وجل عليك مثلا بجاه ومكان ومنزلة، استعمل هذه النعمة فيما يرضي الله بالشفاعة للناس، اشفعوا تؤجروا، كذلك أيضا إصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. إذن حقيقة الشكر هو القيام بطاعة المنعم. تارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم من يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبد له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة، فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه، وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعادا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله فتكون من الخاسرين، فتكون من الخاسرين إن فعلت هذا الذي فعله، فتكون من الظالمين يعني إن فعلت هذا الذي فعله، ولا تكن من الغافلين يعني مثل هؤلاء. نعم. وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره. وهذه الدعوة الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام موجهة لكل الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، لأن الواجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله عز وجل وأن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأمة الدعوة هم كل من وجه إليهم الخطاب من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وذلك لأن الأمة المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجه لهم الخطاب بالإسلام والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وهذا يدخل فيه جميع الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. والنوع الثاني أمة إجابة، وهم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا بالله عز وجل، هذا نوع الأمة. فالكفار على اختلافهم مأمورون بالدخول في الدين الإسلامي والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن دين الإسلام هو الدين الحق، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو الدين الذي اختاره الله عز وجل لعباده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، الأمة يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يقتضي أو هذا يدعون إلى أنه يجب أن نعتقد أن جميع الأديان سوى دين الإسلام دين باطل، العقيدة يجب على كل مؤمن يعتقد بطلان كل دين سوى دين الإسلام. فاليهودية باطلة والنصرانية باطلة، وأولى من ذلك المجوس والوثنية والبوذية. يعني إذا كانت اليهودية والنصرانية مع أن لهم كتابا أديان باطلة فما سواها من باب أولى، وهذا اعتقاد خلافا لما يعني يدعو إليه بعض الجهال من أن اليهودية والنصرانية ملة ونحلة كالشافعية والحنابلة، يجعل الاختلاف بين الإسلام وبين اليهود والنصارى كالاختلاف بين المذاهب الأربعة، يقول هذا لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. وهذا في الواقع خطر عظيم، لولا أنه يصدر من شخص جاهل لحكم بكفره، نسأل الله العافية. يعني المقتضى هذا أنك تعتقد أن دينهم صحيح. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول عند الله مرضي عنده فهو كافر. لماذا كان كافرا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، مكذب لله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنت بمقتضى ذلك جعلت اليهودية مقبولة عند الله والنصرانية مقبولة عند الله، ومكذب أيضا لما جاء في الحديث: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب. هذا ليس كلام عالم والله تأول، هذا حديث ثابت في صحيح مسلم. ويقسم عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني وغيرهما من باب أولى، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، فدين الإسلام هو الدين المقبول المرضي عند الله عز وجل. وهو والرسول عليه الصلاة والسلام مهيمن، رسالته مهيمنة على جميع الرسل وعلى جميع دعوة الأنبياء ورسالاتهم السابقة، فهو مصدق، وما جاء به من الكتاب مهيمن. يعني فالأمر يا أخو أيها الأخوة يعني خطير، هناك دعوات الآن إلى أتباع الأديان وأنهم مثلا كلهم واحد وما أشبه. لو كان أتباع الأديان دعوة، لو كانت هذه دعوتهم إلى الإسلام، نعم. أما أن تتجادل أنت وإياهم وهم على دينهم وأنت على دينك، فهذا جدل، فهذا إضاعة وقت ليس فيها فائدة. الفائدة من أتباع الأديان وما أشبه ذلك هي ماذا؟ دعوتهم إلى الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. أهل كتاب ماذا تصنع؟ تتحدث معهم؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه يجب أيضا أن نعلم أن النصارى لا يقرون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ما في نصراني متبع للنصرانية يقر برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعترفون أنه نبي إطلاقا. وهذا يعني ربما يخفى على بعض الناس، يظنون النصارى أنهم يقولون دين الإسلام والنبي محمد، لكن نحن نبينا عيسى، رسولنا عيسى، وديننا النصرانية. لا، هم أصلا لا يقرون بنبوته، لا يرون أنه نبي. منهم العقل يقول هذا رجل يعني عبقري أو ما أشبه ذلك، أما أنه نبي فهم لا يرون أنه نبي ولا يعتقدون ذلك ولا يقرون بذلك، ولا يمكن لأي نصراني يعتقد النصرانية أن يقر بذلك. المشكلة كيف تحاول أناس تجسم أناس وهم أصلا لا يقرون بنبيك. أنت الآن المسلم يقر برسالات جميع الأنبياء والرسل. ولذلك لما جاء رجل جادل أحد العلماء رحمه الله، وكان أحد العلماء وأظنه شيخ محمد عبده، وكان في فرنسا أو في أحد البلاد الأوروبية، فجاءه رجل نصراني وقال: لماذا تبيحون لأنفسكم، يعني أيها المسلمون، أن تتزوجوا بنسائنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج بنسائكم؟ فقال له: لأننا نؤمن بنبيكم ولا تؤمنون بنبينا. وهذا شاهد لما ذكرت من أنهم لا يؤمنون برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لاتبعوه. لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر به، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولذلك من الخطأ أيضا تسمية النصارى بالمسيحيين، يعني إذا قلت مسيحيين فمعنى ذلك أنهم أتباع المسيح عيسى بن مريم، وهم ليسوا كذلك، هم نصارى. لو كانوا مسيحيين حقيقة لاتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن إذا كنتم متبعين له حقيقة فآمنوا به. ها؟ إيه أصلا ما يقرون، ما يقرون. يعني ربما يقول إسلام يحتسبونه دينا لكن أنه دين سماوي لا، شوف لا يعتقدون أن الرسول نبي من عند الله ولا يعتقدون أن الإسلام دين سماوي. يقول الإسلام دين مثل يعني اعتقاد مذهب، كانوا مذهب مثل المذاهب المحدثة. فكيف تتجادل مع شخص أو تتحاور مع شخص هو يعتقد أن ما أنت معي باطل؟ ثم أيضا لاحظ الغرب عندهم أن الجلوس للحوار معناه أنك احتمال أنك على صح صواب أو أنا على خطأ، فأنا أو إياك إذا جلسنا للمجادلة أو للمحاورة فمعنى ذلك أني أنا يجب أن أعتقد أن ما أقوله فيه حق وفي باطل، وأنت ما تقول فيه حق وفي باطل، وهذا لا يجوز. كيف أدعوك إلى دين الإسلام وأدعوك إلى اتباع النبي عليه السلام وأعتقد أن هذا فيه حق وفيه في باطل؟ في مسائل إلى وديت هذه الأمر إلى دعوتهم الإسلام، بيان محاسن الإسلام حتى يدخلوا. لو بويت لهم أقول محاسن الإسلام ومزايا الإسلام وترجمت بعض الكتب التي تدعو إلى ذلك وترجمت بعض الأحاديث التي تدل على ذلك كان خيرا من يعني مجادلة قليلة الفائدة. لنقف على قليلة العاشرة.